الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. والنصح عدم الغش، هو قليل في الناس أن يكون الإنسان ناصحا أمينا، وهو أعظم خصائص الأنبياء، كانوا عليهم السلام ناصحين حقا لأممهم. والإنسان إذا جمله الله بالنصح فقد أتم الله عليه كثيرا من النعم، لأن الناس يقبلوه، لأن الناس يقبلونه، وقلما يكتب له رد عند في قلوب العباد.